السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فزال الكلام موصولا في ترجمة البطل الضرغام الصحابي الجليل خالي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الأمير أبي إسحاق سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب رضي الله عنه وأرضاه وطيب ثراه. والصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة موتا، بل هو آخر المهاجرين موتا، فقد توفي رضي الله عنه أرضاه سنة 55 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. بل روى الحاكم في مستدركه من طريق الزهري رحمه الله تعالى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورحم الله عامرا أنه قال: كان سعد آخر المهاجرين وفاة. وقد تحدثنا عن سيرة هذا البطل الضرغام إلى أن وصلنا إلى وقعة القادسية التي تمثل منعرجا خطيرا في حياة الدعوة الإسلامية في العراق وفي بلاد المشرق، حيث كانت سببا لزوال دولة الفرس، وكان يقودها البطل العظيم الأسد الضرغام الشجاع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. قبل المعركة دار على مدار 3 أيام مراسلات بين سعد وبين رستم قائد جيش الفرس. في اليوم الأول ذهب إليه ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وفي اليوم الثاني حذيفة بن محصن، وفي الثالث داهية العرب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم جميعا. ربعي بن عامر ذكرنا أنه قال لرستم: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وأمهله 3 أيام، بعدها تبتدئ المعركة بين الطرفين، إما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وإما أن يسلم ولهما للمسلمين وعليهما على المسلمين، وأن يبقوا على مناصبهم وعلى شؤونهم، وأن يتولوا أمورهم كما هم، لكن يكونون تابعين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، أو الثالثة وهي القتال. ثم جاء حذيفة بن محصن في اليوم الثاني، وأتى لهم الداهية الكبير المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه. وكان من جملة قوله لما تكلم رستم عن حال العرب وعن فقرهم وعن حاجتهم، وأنهم كان الفرس يعطونهم ويفعلون لهم ويفعلون، قال: إن أبناءنا أكلوا خبزكم وطعامكم فأعجبوا به، وإذا لم يكن دعوة فليكن أنهم يقاتلونكم من أجل هذا. في بداية اليوم الرابع قام، وكما ختمت الحلقة الماضية أن هذا يعني هذان خصمان اختصموا في ربهم، جيش يقوده خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد الصحابي الجليل، يصلون يقيمون الليل يذكرون الله جل وعلا، تتجه قلوبهم إلى الله سبحانه، حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما علمنا أحدا في القادسية أراد الدنيا مع الآخرة، ما نعلم أحدا في القادسية أنه أراد الدنيا مع الآخرة، إذ كانوا يريدون الله والدار الآخرة، ولذلك نصرهم الله وأعزهم، مع أنهم كانوا لا يزيدون عن 30,000 وكان عدوهم 120 ويخدمهم 120,000 أيضا، كانوا 120,000. ابتدأ سعد رضي الله عنه في يوم الاثنين من شهر ربيع سنة 14 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وخطب الناس وحثهم، ولم يستطع قيادة المعركة بنفسه لما فيه من القروح والدماميل، فكان الأسد يقود المعركة من فوق قصره يشرف على أرض المعركة كاملة، وهو متكئ على صدره ووجهه وتحت صدره وسادة يقود المعركة. وكان من عظيم شجاعته رضي الله عنه أرضاه أنه ترك باب القصر مفتوحا، وكان بداية جيشه أسفل حائط القصر، فلو أن الفرس تمكنوا من هزيمة جيش المسلمين والعياذ بالله لأخذ سعد بالأيدي، ولكنها الثقة في الله والشجاعة المطلقة. اعتذر للناس بعد أن تكلم الناس لماذا لا يقود الجيوش بنفسه، فاعتذر وأبان لهم، ثم خطبهم وذكرهم بالله جل وعلا، وذكرهم بوعد الله سبحانه وبنصرة الله سبحانه، وأنهم إن نصروا الله نصرهم، هذا جيش، والجيش الآخر جيش الفرس يقوم على ماذا؟ على الظلم والعتو والكبر والفساد وعلى الخمر وارتكاب المنكرات والفواحش، فهذان خصمان اختصموا في ربهم. فإذا أرادت الأمة عزتها وكرامتها السليبة فلتكن كما كان سلفهم رضي الله عنهم أرضاهم، فلا فواحش ولا منكرات ولا آثام ولا ظلم ولا فجور ولا إجرام ولا انحراف ولا تحدي لله جل وعلا وانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أردنا أن ينصرنا الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بل يوم القادسية يوم من أيام الله جل وعلا، أعز الله فيه جنده وأعز فيه أهله ورفع شأنهم، لأنهم استمسكوا بحبل الله المتين واستقاموا على أمر الله العظيم. فلو أرادت الأمة العزة والكرامة فلترجع إلى هذا المنهج، هذا المنهج الواضح الجلي البين. 30,000 وقائد المعركة مريض لا يستطيع أن يجلس أو أن يركب فرسا أو حصانا، ما يستطيع، يقود المعركة وهو مضطجع على وجهه وتحت صدره وسادة ليرى المعركة، ولو قدر للفرس لأخذوه بأيديهم، لأخذ باليد، وهذا من فرط شجاعته رضي الله عنه أرضاه. إيمان، تقوى، إخلاص، عبودية لله، شجاعة. ثم بعد أن خطبهم وحثهم وذكرهم بالله جل وعلا، فهذا ماذا كان من شأنه؟ أمر القراء حفظة كتاب الله عز وجل أن يقرأوا على الناس سورة الجهاد. أتدرون ما سورة الجهاد؟ إنها سورة الأنفال، سورة الأنفال. أمر أن تقرأ على الناس فجاشت قلوبهم بحب لقاء الله عز وجل، وتحركت نفوسهم إما للنصر وإما للشهادة. هذا كان من شأن سعد رضي الله عنه أرضاه. وقال بعد أن خطبهم: أيها الناس، إني مكبر على صفوفكم. أولا إذا كبرت التكبيرة الأولى، وذلك بعد أن يصلوا الظهر، إلزموا مواقفكم حتى تصلوا الظهر. سبحان الله، في أحلك الأوقات وأشدها والكفار يواجهونهم، ومع ذلك يأمرهم بالصلاة، إذ هي الصلة بين العبد وربه، وهذا الذي ينصر الإسلام والمسلمين، وهذا الذي يعزهم ويرفع قدرهم ويرفع رايتهم. أما أن ينحى شرع الله ظهريا، أما أن نتنكر لصلاتنا ولعبوديتنا لله جل وعلا، وأن نتنكر لديننا ولكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، فمن أين يأتي النصر؟ ومن أين تأتي العزة؟ ومن أين تأتي الكرامة؟ من أين تأتي؟ من أين والناس سلكوا سبل المعاصي والذنوب والأثام والفواحش والمنكرات؟ من أين يأتي النصر إذن؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم إذا كانت الأمة الآن تخلت عن أعظم أسباب العزة والكرامة بعد عبودية الله عز وجل الذي هو أعلى وأشرف مقامات العبادة لله في الدين، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، الذل الذي أصابنا إنما هو بسبب ترك الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. الله جل وعلا يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم كما في سنن أبي داود ومسنده وعند أحمد والبزار والرياني وأبي يعلى في مسانيدهم وأبي أمية الطرصوص في مسند ابن عمر وابن أبي الدنيا في العقوبات والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والدلاب في الكنى والأسماء وأبي نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في سننه وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أرادت الأمة العزة والكرامة والشرف والرفعة فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله، وأن نستمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نجاهد في الله حق جهاده. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان في هذه المعركة؟ دارت المعركة 3 أيام وليلة، المعركة بين جيش الإيمان والتقوى والعقيدة، الجيش الذي يقوده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبين جيش الكفر والظلم والعناد والفجور والإجرام ويقوده رستم. دارت المعركة 3 أيام وليلة. اليوم الأول يقال له يوم أرماس، واليوم الثاني أغواث، واليوم الثالث عماس، والليلة هي ليلة الهرير. دارت المعركة 3 أيام وليلة، وأنزل الله نصره على جنده وأوليائه، وهذا وعد الله: إن تنصروا الله ينصركم. فلا نجب ولا نذل ولا نخشى ولا نخاف من قوة أعداء الله، لأن الله معنا، لأن الله معنا، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم لحبيبه وصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلو استشعرت الأمة معية الله عز وجل وطلقت الآثام والذنوب والفواحش، طلقت الربا، طلقت الزنا، طلقت اللواط، طلقت السحاق، طلقت الفواحش، طلقت الآثام، واستمسكت بدين ربها ورجعت إلى الله سبحانه، لأعزها الله جل وعلا ولرفع شأنها، ولله آيات وعظات وعبر. فإذا بذل الناس ما عندهم ولم يستطيعوا أن يقاوموا الكفر تولى المعركة سبحانه بنفسه، كما تولاها جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. إذا بذلنا ما عندنا ولم نستطع لقوة الكفر فإن الله سينصر جنده ويعز أولياءه. اليوم الأول وهو يوم أرماس، قلت إن سعد رضي الله عنه خطب في الناس وأظهر لهم عذره وأبان أنه به قروح ودمميل لا يستطيع أن يجلس بسببها، وأنه سيقود المعركة من فوق القصر، وأسند مهمة قيادة الجيش لخالد بن عرفطة. ثم كان ماذا؟ أيها الناس على صفوفكم، صلوا الظهر، صلوا بينكم وبين ربكم، ثم سأكبر 4 تكبيرات، أما التكبيرة الأولى فاستعدوا. انظر، جيش يبتدئ حربه بالصلاة لوصل الصلة بينه وبين الله، لأن النصر والعزة والكرامة لا تكون إلا من عند الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من أين يعلمون هذا؟ من أين يعلمون؟ هم لا يعلمون ذلك، أما المؤمن فيعلم أن العزة والكرامة والرفعة والشرف في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ابتدأ، أيها الناس على مصافكم، ثم صلوا الظهر، بعد الصلاة سأكبر 4 تكبيرات، أما الأولى فاستعدوا. كل يستعد ويأخذ مكانه وينظر عن يمينه وعن شماله وعن أمامه كيف سيتقدم، كيف سيخوض المعركة. أما التكبيرة الثانية فأن يلبسوا عدتهم وسلاحهم وأن يجهزوا أنفسهم. وأما التكبيرة الثالثة فماذا؟ هذه للفرسان ولكبار الشجعان، أن يخوضوا بداية المعركة، يحركوا المعركة، ينشبوا القتال، ينشبونه فقط، بحيث أن يتبارز شجعان المسلمين مع شجعان الفرس وأن يذبحوهم ذبحا. فإذا كبرت الرابعة عند ذلك فلتخوضوا جميعا ولتتحركوا جميعا ولتخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ابتدأ بأن خطبهم وذكرهم وحثهم على طاعة الله وعلى الصبر وعلى اليقين في الله، ثم أمر أمراءه ومشايخ قبائله أن يفعل كل ذلك بقبيلته، ثم أمر بقراءة سورة الجهاد، سورة الأنفال، ثم كل على مصافه في مكانه ليصلي الظهر ليصل بينه وبين ربه جل وعلا، ثم سأكبر، أبدأ المعركة بأن الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ما سواه. 4 تكبيرات تهتز لها الدنيا أرضا وسماء وجبالا وبحارا وأنهارا، تهتز الدنيا بأن الله أكبر، ولا أكبر من الله جل في علاه. الأولى الاستعداد، الثانية يأخذ عدته وسلاحه، الثالثة يبدأ الفرسان وكبار الشجعان أن ينشبوا القتال، إذا كبر الرابعة الكل يزحف ويختلط بأعداء الله وأن يذبحوهم على الطريقة الإسلامية. فماذا كان من شأنه؟ لما كبر الثالثة برز أهل الشجاعة وأهل الفروسية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن المخضرمين، وخرج إليهم من الفرس أشباههم من كبارهم ومن فرسانهم. فكان من شأنهم أن غالب بن عبد الله الأسدي وهو أحد كبار الشجعان خرج إليه هرمز، فكان من شأن أن أسره وأتى به إلى سعد بداية الخير. وخرج عاصم بن عمرو التميمي من كبار بني تميم، وبنو تميم أشد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدجال، أسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ علماءهم إلى يومنا هذا، وما زالوا يحمل الكثير منهم دعوة الله عز وجل علما وفقها وتعليما وتدريسا، أسأل الله أن يحفظه. خرج عاصم بن عمرو التميمي وخاض في جيش الفرس حتى أنه خطف رجلا وجاء به على بغله، فإذا بهذا الرجل يكون هو خباز الملك ومعه من طعام الملك وخبيصه ما أتى به إلى سعد فوزعه سعد رضي الله عنه. تحرك جيش الفرس ومعهم الفيلة، ولم تكن العرب قد تعودت على قتال الفيلة في يوم أرماس هذا، واتجهوا إلى جهة قبيلة بجيلة الذين هم رهط جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه. فأرسل سعد سريعا إلى بني أسد أن أنقذوا إخوانكم من بجيلة، رجل يقود المعركة ويراها ويحرك الجيوش حيث شاء وأراد، أنقذوا إخوانكم، قفوا بجوار إخوانكم. فخرج بنو أسد إلى جهة بجيلة ودارت المعركة معركة ضروسا، وما استطاعوا أن يقعوا بحيلة مع هذه الفيلة التي اشتدت على بجيلة وعلى بني أسد. ووقف بنو أسد مواقف الشجعان والرجال، وقام الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه أرضاه في كندة قبيلة كندة، وحثهم على الجهاد وحثهم على الخير، وكبر سعد رضي الله عنه التكبيرة الرابعة لما اقتحمت الفيلة على بجيلة وبني أسد، وثبتت أسد إلى أن أزاحوا الفيلة. فأرسل سعد بن أبي وقاص، انظر المعركة تقوم وسعد عقله وقلبه وفكره وحياته في هذا الوقت كيف ينتصر دين الله وكيف يعتز أولياء الله على أعدائهم، فيرسل إلى عاصم بن عمرو التميمي، كل هذا والمعركة مستمرة وقائمة، يرسل: أنتم أهل الخيل والإبل يا بني تميم، أنتم أهل الخيل والإبل، ألا حيلة؟ ألا يوجد حيلة مع هذه الفيلة؟ ألا تخففون عن إخوانكم من بني أسد؟ حتى قتل في هذا اليوم من بني أسد 500، ألا حيلة؟ يعني ما توجد حيلة وأنتم أهل الإبل والخيل؟ أما توجد حيلة لهذه الفيلة التي آذت المسلمين؟ وكادت عندما بدأت المعركة، كادت لما نفرت خيل بجيلة، كادت بجيلة أن تتحطم لولا أن الله هيأ لسعد أن أرسل إلى بني أسد أن احموا إخوانكم وادفع عنهم، ودارت رحى المعركة بالكلية على بني أسد في هذا اليوم. يا بني تميم، أما توجد حيلة؟ فأمر عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه أرضاه، أمر فرسانه وشجعانه من بني تميم وممن حوله أن يقطعوا وضن الفيلة، الوضن جمع وضن وهو الحزام الذي يربط في بطن الفيلة ليتمسك عليه الفارس ويكون. فاحتالوا على الفيلة وسعوا لتقطيع وضنها، فنفرت نفورا شديدا وهربت من المعركة، وكان هذا هو اليوم الأول من أيام المعركة. دارت راح الحرب فيها ضد بني أسد في البداية على بجيلة، ثم لما قامت أسد على قدم وساق ورأى الفرس أن يضربوا قبيلة أسد رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم، ودارت المعركة في هذا اليوم. أما وخرج يعني حجز بينهم الليل ولم تنتهي المعركة بعد. اليوم الثاني يوم أغواث، أصبح القوم، سعد رضي الله عنه وكل بالقتل، لابد، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، من قتل منا فهو شهيد في الجنة إن شاء الله، وهذا غاية ما يتمناه المؤمن، ومن بقي فسيسر بالنصر ويسعد برفعة كلمة الله في الأرض وبارتفاع راية الله عالية خفاقة. في اليوم الثاني وهو يوم أغواث، كان عمر رضي الله عنه يراسل سعد بن أبي وقاص مباشرة، وفتحت دمشق قبل معركة القادسية بشهر، فأرسل عمر رضي الله عنه المحدث الملهم فاروق الإسلام إلى أبي عبيدة بالشام أن أرسل جيشا من قبلك إلى سعد بن أبي وقاص بالقادسية، وأمر عليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي. المقدمة كما قلت الجيش ينقسم إلى مقدمة الجيش التي تتقدم، وهذه في الغالب تكون من الفرسان والشجعان، ليتقدموا بحيث أن يخوضوا أي شيء في الطريق وأن يطهروا الطريق من الأعداء لبقية الجيش، ميمنة وميسرة وقلب والساق والرجال في الخلف. فكان ماذا؟ كان أن تعجل وأسرع القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه أرضاه، وقسم، وكان في 1000 رجل، قسم 1000 10 10، فأتى في أول صباح هذا اليوم وقد وكل سعد رضي الله عنه بالقتل وبالجرحى، القتل أن يدفنوا والجرحى وكل بهم من يداويهم ومن يعالجهم، فإذا بالقعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه أرضاه يظهر مع عشرته، وجعل 1000 في مكان مد البصر، فإذا انتهت 10 ووصلت إلى الجيش تأتي 10 أخرى، فعشر أخرى فعشر أخرى، وإذا وصلوا فليكبروا وليملأوا أرض المعركة تكبيرا، الله أكبر. ثم قدم وحث الناس وذكرهم بالله جل وعلا، وطلب القعقاع البراز، فخرج إليه الفيروزان والبنذوان، وانضم إلى القعقاع الحارث ابن ظبيان أحد بني تيم اللات، فقتل الله الفيروزان والبنذوان على يدي القعقاع والحارث، ونادى القعقاع في المسلمين وحثهم على الجهاد في سبيل الله. وفي هذا اليوم، في هذا اليوم كانت وضن الفيلة قد قطعت، فلم تشترك الفيلة في هذا اليوم، لم تشترك الفيلة في هذا اليوم، فأصبحت المعركة بين خيل وخيل، فجعلت بنو تميم على الإبل براق على عيونها ووجوهها، وخاضوا بها المعركة، وعاصم ابن عمرو التميم والقعقاع رضي الله عنهما وجهوا بني تميم إلى فعل ذلك، وقامت المعركة فنفرت خيل الفرس، فقام المسلمون يذبحونهم كيف شاءوا، وحمل رجل من بني تميم ممن كان يحمل عشرة على رستم يريد قتله فقتل دونه، يعني قتل. وقاتل المسلمون في هذا اليوم قتالا عظيما، وكان هذا اليوم يوم القادسية بحق، يوم أقواس هذا كان يوم القادسية بحق، لأن خيل الفرس نالت من إبل المسلمين ما نالته خيل المسلمين من فيلة الفرس، فكان النصر في هذا اليوم بدأت تباشيره وبدأت علاماته تظهر في هذا اليوم، حيث قتل كثير من كبار قادة الفرس. وكانت ليلة أرماث، الليلة الأولى تدعى ليلة الهدأ، وليلة أغواث تدعى ليلة السواد، وكانت سوادا على هؤلاء الفرس لأن المؤمنين الموحدين ذبحوا منهم وقتلوا من فرسانهم وشجعانهم الكثير والكثير. فلما انتصف الليل رجع الفرس إلى أماكنهم، ورجع المسلمون إلى أماكنهم، والمسلمون ما زالوا ينتظرون مجيء هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص مددا للجيش. فماذا كان في اليوم الثالث وهو يوم عماس؟ في الليل، في ليلة السواد، بعد أن انتصف المسلمون من الفرس وقتل من المسلمين في حدود 2000 ومن الفرس في حدود 10,000، في الليل سرب القعقاع بن عمرو جيشه الذي أتى معه وقال: إن جاء هاشم فبها، وإلا فلتأتون 100 100، كل 100 تأتي، وكبروا ليتهتز الأرض من تحتكم وليشعر المسلمون بأن مددا قد أتاهم، فيشعرون بالقوة بوجود إخوانهم، ويهتز الفرس بمجيء مدد للمسلمين. نفس الأمر فعله عاصم بن عمرو التميمي، فسرب مجموعة من كتيبته، وكانت كتيبة عاصم بن عمرو تسمى كتيبة الأهوال، وكتيبة القعقاع تسمى الكتيبة الخرساء. سرب مجموعة أيضا من رجاله في الليل، في هدأة الليل، فإذا صلوا الفجر وبدأت الشمس تشرق أن يأتوا أرسالا وأن يكبروا. فلما أتى اليوم الثالث يوم عماس، ابتدأ اليوم، فأتى جيش القعقاع وكبروا في أرض المعركة ولا يشعر أحد بما حدث، وأتى جيش عاصم وكبروا فاهتزت الأرض بتكبيرهم وبدأت تباشير النصر. أما الفرس فقد باتوا يصلحون وضن الفيلة، يعني أحزمتها التي توضع الصناديق عليها والتي يتمسك بها الفارس عليها، باتوا يصلحون ذلك. وطليحة الأسدي بن خويلد رضي الله عنه فعل الأفاعيل بالفرس، لا ننسى هذا الرجل. وسعد بن أبي وقاص على صدره يقود المعركة ويوجه يمينا وشمالا رضي الله عنه أرضاه. وبدأ اليوم الثالث، اليوم الفاصل في المعركة، معركة ودماء لابد أن تراق، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل من المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما أن نموت شهداء في سبيل الله وإما النصر. فمن مات شهيدا فهذا ممن أعزه الله جل وعلا ورضي عنه واختصه بالشهادة. وسيموت المؤمن والكافر في اليوم الذي كتب عليه وهو في بطن أمه. وأما من أحياه الله فسيفرح بالنصر. فلما بدأت المعركة وكان الفرس قد أعادوا الفيلة مرة ثانية، فأرسل سعد رضي الله عنه إلى بني تميم فجعلوا البراقع وجعلوا همهم على الفيل الأبيض، لأنه إذا نفر هذا نفرت الفيلة خلفه. وقامت المعركة على قدم وساق إلى أن انتصف الليل وأصبحنا ندخل إلى ليلة الهرير. لما رأى سعد الفيلة وما تفعله أرسل إلى القعقاع وإلى عاصم: يا بني تميم، يا بني تميم، أنتم أهل الخيل والإبل. مرة ثانية، أما حيلة؟ ثم أمرهم رضي الله عنه أرضاه أن يكفوه شر الفيلة. وكان همهم في الفيل الأبيض، الفيل الأبيض فيل الملك، هذا الذي كان تلتف الفيلة حوله، فكان بمثابة قائد الفيلة. حتى وفق الله سبحانه وضربوا خرطومه فأقع ووقع ونفرت الفيلة، وظل المسلمون يذبحون في الفرس إلى أن تخلص المسلمون من الفيلة بقتل ما قتل وذهاب ما ذهب وفرار ما فر. ودخلنا إلى ليلة الهرير. ليلة الهرير، ما معنى الهرير؟ الهرير من هر يهر هريرا، وهو صوت الكلب بدون نباح، صوت كلب بدون نباح، بدون أن ينبح. وكان الناس يهرون بأصواتهم في هذه الليلة دون كلام. وقام يعني طليحة رضي الله عنه وخاض من خلف الجندي وكبر خلف جيش الفرس ورجع، فاضطرب الفرس من جانب، وظل القتال دائرا طيلة الليل وانقطعت الأصوات. وسعد رضي الله عنه على قصره يقود المعركة، لكن ظلام الليل يمنع، لأنه كان في بداية شهر المحرم من سنة 14 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وسعد ينتظر سماع انتساب الناس: يا بني تميم، يا بني أسد، يا بجيلة، يا كندة، يا قريش، يا بني مخزوم، يا بني. إذا انتسب الناس علم أن القائمة لهم. فما زال رضي الله عنه على هذا الحال، وانقطعت الأخبار بالكلية حتى بدأت تباشير الفجر. القلب في جيش الفرس، وقام قتال عنيف حيث رستم فأراد أن يهرب من على سريره فوقع فانكفأ. فقام رجل يقال له هلال بن علفة التميمي أو ابن علقمة التميمي، فقام بذبحه، وقام على السرير يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلي أيها القوم، فوالله لقد قتلت رستم، إلي، فوالله لقد قتلت رستم. هلال ابن علفة التميمي أو هلال بن علقمة التميمي. فأرسل سعد مباشرة إلى هلال وسأله عن رستم، فأحضر الجثة، فقال: جرده، خذ كل ما عليه لك. فانهزم الفرس عندما كبر المسلمون، وعندما علم بقتل قائدهم رستم انهزموا. فخرج زهرة ابن عبد الله ابن قتادة ابن الحوية التميمي رضي الله عنه في 300 من شجعان بني تميم ومن غيرهم بتتبع المنهزمين، فوجدوا الجالينوس وهو من أكابر الفرس يجمعهم ليقود بهم، فذبحه زهرة رضي الله عنه أرضاه. وأصبح المسلمون يذبحون في الروم كيف في الفرس كيف شاءوا، وبدأت عن 6000 قتيل من المسلمين مقابل آلاف من الفرس، وبدأ جمع الغنائم وجمعت الغنائم. وأرسل سعد رضي الله عنه أرضاه إلى أمير المؤمنين عمر رجل من بني فزارة يقال له سعد الفزاري ليبشره بالفتح. وكان عمر رضي الله عنه لا يهدأ ولا يستقر له قرار، فيخرج من حين يصبح إلى انتصاف النهار يسأل الركبان ماذا فعل أهل القادسية. فلما لقي البشير، لقي سعدا الفزاري، هذا كان سعد الفزاري يركب ناقته وعمر يمشي على الأرض، فقال يا عبد الله حدثني، قال هزم الله المشركين. الفزاري يركب وعمر يخب بجواره، يخب أن يجري بجوار ناقتي ويسأله يا عبد الله أخبرني، قال هزم الله المشركين. والفزاري لا يعرف من يكلمه، ما علم أن الذي يكلمه أمير الدنيا وأفضل الخلق في هذا الزمان، خير من كان يطأ الأرض في هذا الوقت، وهو عمر رضي الله عنه. فلما دخل المدينة إذا بالناس يسلمون على عمر بإمرة المؤمنين، السلام عليكم يا أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أمير المؤمنين. فقال الفزاري هل أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين؟ هل كنت أخبرتني؟ كيف أركب وأنت تمشي؟ كيف لا أنزل وأخبرك وأنت الإمام الأعظم؟ أنا ما جئت إلا إليك، فكيف أركب وأنت تمشي؟ كيف لا أخبرك بكل ما تسأل عنه؟ رحمك الله، هل أخبرتني بأنك أمير المؤمنين؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ يسأل الراكب فيقول الراكب هزم الله المشركين، ولم يخبره بتفاصيل المعركة لأنه مؤتمن ليوصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر، وهو لا يعرف أن الذي يخاطبه هو عمر. فيقول هل أخبرتني يرحمك الله أنك أمير المؤمنين؟ فيقول الفاروق الملهم، فاروق الإسلام أبو حفص رضي الله عنه، لا بأس عليك يا أخي، أمير الدنيا ما ضربه، ما شتمه، ما سجنه، ما أذاه بأي نوع من الإذاء، ما قال كيف تركب وأنا أمشي وأن تتركني أخب يعني أجري بجوار ناقتك، ما خرج بحراسة ولا أمن ولا حاشية، إنما حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، رضي الله عن عمر ورضي الله عن سعد. إلى الله المشتكى ماذا نقول؟ البشير يركب وأمير الدنيا يمشي ويخب على قدميه يجري. ماذا فعل المسلمون يا أخي؟ قال هزم الله المشركين، وما أخبره وما حدثه، لأنه أتى إلى عمر وما يعرف أن هذا عمر. عمر يخرج يتحسس الأخبار ليطمئن على الأمة وليطمئن على جيش المسلمين هم. وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وابن عمر وعن غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ولما أتت الغنائم حلف عمر لا يأويه والغنائم سقف، وأمر بتوزيعها. انتهت المعركة بانتصار المسلمين وبرجوع الفلول الهاربة المنهزمة. جيش قوامه بلغ 120,000 يخدمهم 120,000 آخرون، يواجهون 30,000 أسد شتان بين من يجاهد لإعلاء كلمة الله في الأرض وبين من يجاهد أو يقاتل حمية أو من أجل الدنيا. انتصر جيش المسلمين في القادسية بقيادة البطل والأسد الدرغام والجبل الأشم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: والله ما علمنا أحدا في القادسية كان يريد الدنيا مع الآخرة. ووزعت الغنائم وبقي سعد وتحرك يزدجرت إلى المدائن، إلى حلوان، إلى المدائن. وبالمدائن إيوان كسرى، ولا بد أن يزال كسرى، وإذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. ومن الذي يزيل كسرى إلا الأسد الضرغام سعد رضي الله عنه. ويستأذن سعد عمر رضي الله عنه، يرسل له عمر، ولكن ارتفعت الماء حتى ألقى دجلة بالزبد، فأتى علج من العلوج لسعد، علج من علوج المشرق أتى لسعد. إن يزدجرت بالمدائن أجمع لكم، فماذا استفعل؟ فاجتمع سعد مع قواده ورجاله وشجعانه كعاصم بن عمرو وقعقاع وطليحة وأمثالهم من كبار الناس وشجعانهم، فأجمع رأيه واجتمع رأيه ورأيهم على أن يعبروا لهم النهر. وقد ارتفع النهر، ولكن كما قلنا ونقول، إذا كان الله معنا فماذا ننتصر؟ النهر في قمته، فعزم سعد رضي الله عنه على أن يعبر النهر بالخيول، وأمر عاصم بن عمرو التميمي أن يتقدم الناس، ليحمي الجيش الذي سيعبر، فعبر، فحاول الفرس أن يصدوهم، فأمر جيشه أن يستخدموا الرماح، ثم عبر سعد رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله أولياءه، وليخذلن أعداءه، وعبر يمشي الجيش على ماء النهر بخيولهم، وعبر، وقامت كتيبة الأهوال بقيادة عاصم بن عمرو، والكتيبة الخرساء بقيادة القعقاع، وأزالوا كسرى، ودخل سعد رضي الله عنه إلى إيوان كسرى وصلى فيه 8 ركعات صلاة الفتح، ثم ما أمهلهم حتى اجتمعوا في حلوان، فما أمهلهم رضي الله عنه أرضاه، وأمر على الجيش هاشم بن عتبة ابن سعد ابن أبي وقاص، واقتحموا عليهم حلوان، وقتل منهم 100,000، وتجلى سميت بوقعة جالولاء. وهكذا وهكذا أصبح بطل القادسية مزيل دولة الفرس، أصبح سعد رضي الله عنه وهو مزيل دولة الفرس، بطل القادسية الذي أزاح الله به كسرى، وأول من صلى بإيوان كسرى 8 ركعات صلاة الفتح. هذه نبذة من حياة الأمير البطل والأسد الضرغام، أول من رمى بسهم في سبيل الله، آخر وهو آخر المهاجرين موتا وهو آخر العشرة موتا، سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب الزهري القرشي الصحابي الجليل الذي توفي 55 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم ترجمة سعد رضي الله عنه أرضاه، وينبغي أن نأخذ العظة والعبرة والفوائد والدروس: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بقية العشرة المبشرين يكون موعدنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن أطال الله في العمر وقدر ويسر. أسأل الله أن ينفعني والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بما قلنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.